السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا، اللهم فقهنا بدينك وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فجرسنا في هذا اليوم إن شاء الله سيكون في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الحافظ بن حجر الأسقلاني غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه بلوغ المرام في كتاب الجامع، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله تعالى. أخرجه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث الشريف اشتمل على ثلاث خصال. أولها بيان فضل الصدقة، وأنها لا تنقص المال بل تزده، لأن الإنسان إذا تصدق وأنفق من مال الله في أعطاه الله عوضه خيرا مما أنفق مع ما يدخر له في الآخرة، وما أنفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ما نقص مال من صدقة بل تزده فلذلك ينبغي للمسلم أن يكون سخيا كريم، يبذل ويعطي فيعطيه الله خيرا وأكثر مما أعطى. إذا صار المال إذا كان المال حلالا وأنفق منه الإنسان ابتغاء مرضات الله، سواء زكاة واجبة أو صدقة تطوع، فكل ذلك عند الله، والله عز وجل هو الذي يقبل الصدقات ويعطي على القليل كثيرا. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وأفضل الصدقة أن يكون الإنسان ينفق عن ظهر غنى من أجل ألا يقصر على من يمون، ولا ينفق شيئا ونفسه متعلقة به، لكنه يعطي وهو مطمئن وقلبه راض بذلك، لأن الملائكة إذا مات ابن آدم قالت الملائكة: ماذا قدم؟ وقال بنو آدم: ماذا أخر؟ فكونك تقدم مالك أمامك تجده عند الله، فإن من قدم شيء قدم عليه. يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت، أو لبست أو أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت. يعني هذه الثلاثة هي التي لك من مالك: إما صدقة تجدها أمامك، وإما شيء تأكله تستعين به على طاعة الله وعلى بقائك ما دام الأجل باقيا، وكذلك ثوب يسترك. وأما ما عدا ذلك فإنك تاركه للورثة، ومن بخل على نفسه قتر عليها وفر لغيره. ولكن قدم مالك أمامك تجده، فهو رصيدك الذي ينفعك. ولا أن تدع أو ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. فإذا كنت ذا مال وخير كثير فأنفق بدون إجحاف ولا إسراف. فسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهو من العشرة المبشرين بالجنة أعطاه الله مالا كثيرا، ولما مرض وخاف أن يموت استشار النبي عليه الصلاة والسلام بأن ينفق ماله في ثلثي ماله في سبيل الله. قال لا. قال النصف يا رسول الله؟ قال لا. قال الثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير. إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس، لأن الأقربين أحق بالمعروف، فورثتك أولى بك من غيرك من غيرهم. لكن له لا ينبغي الإنسان أن يقتر وقد أعطاه الله، بل يتوسط سواء بالصدقات بدون إسراف وبدون بخل، أو بالنفقة على مال على نفسه وعلى ما تحت يده. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فالتوسط في الأمور كلها خير. وكذلك جاء في الحديث الآخر أفضل الصدقة أن تتصدق وأنت غني وأنت صحيح شحيح، تعمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تترك يعني ما تبخل حتى إذا بلغت الروح الحلقوم قلت أعطوا فلانا وأعطوا فلانا كذا، وقد صار المال لفلان يعني أصبح ميراث، فليس لك فيه تصرف. إلا أن الله عز وجل من فضله أن أذن لنا أن نتصدق بثلث أموالنا عند موتنا زيادة في حسناتنا. لكن ما دمت صحيحا شحيحا فإنه ليس هناك حد محدود للصدقات، إلا أننا نقول لا تبخل على من تحت يدك لحجة أنك تتصدق، فأهلك أولى ببرك. فإن الرجل لما قال عندي دينار قال أنفقه على نفسك، قال عندي آخر قال على ولدك أو قال على زوجتك، حتى عد من تحت يده من زوجه ومن عيال ومن خدم، ثم قال عندي آخر أيضا دينار قال أنت أعلم به أنت أبصر، يعني افعل به ما تشاء. فكون الإنسان يوسع على أولاده بالنفقات الحلال بدون إسراف خير من أن يقتر عليهم بحجة أنه يريد أن يتصدق. فأهلك أولى ببرك، لكن إذا حصل أن تجمع بين الأمرين فذلك خير. هذه الخصلة الأولى من الحديث، من ما نقص مال من صدقة. والثانية من هذا الحديث أنه ما زاد الإنسان ما زاد الله عبدا في بعفو إلا عزة. يعني إذا عفوت عن من ظلمك وتجاوزت عنه وسامحته لله ولم تعاقبه ولم تؤاخذه، وأنت قادر على أن تأخذ منه حقك لكنك تركته لله، فإن الله عز وجل يعزك يجعل لك في ذلك عزا وتمكينا مع ما يدخره لك. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فليس هناك حرج على أن يأخذ الإنسان حقه ممن ظلمه، ولكن عفوك عنه وتجاوزك خير وأفضل، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. فإذا تجاوزت عمن ظلمك تريد بذلك وجه الله، كتب الله لك في ذلك عزا ونصرا وتمكين ورفعة مع ما يدخره لك في الآخرة، لأن الله عز وجل عفو كريم يحب العفو. وأفضل العفو أن تعفو وأنت قادر على الانتقام وأخذ الحق، فإن الله كان عفوا قديرا. فالحلم عند الغضب والعفو عند المقدرة، هذا من أفضل الأخلاق وأكمل الصفات. كما أن التواضع أيضا من أفضل الأخلاق وأكملها، فإنه من تواضع لله رفعه، ومن تكبر حق على الله أن يضعه. فالتكبر صفة من صفات إبليس، لأنه ادعى ما ليس له، فالكبرياء لله وحده عز وجل، وليس لأحد أن يدعيها لنفسه. يقول الله عز وجل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني منهما شيئا أدخلته النار. فما أهبط إبليس من الملأ الأعلى إلا الحسد والكبر، حسد آدم وتكبر على أمر الله فلم يفسد. فاحذر هذه الخصلة الذميمة، لأنها لا ينبغي لمخلوق، فالكبرياء خاصة بالله عز وجل، فمن ادعاها لنفسه فقد ادعى ما ليس له، ويكون بذلك ظالما ويجازى بأن الله يضعه. والمتكبرون يحشرون يوم القيامة أمثال الذر، يعني أمثال النمل الصغير، يطعهم الناس بأقدامهم، لأن الجزاء من جنس العمل. كان المتكبر يحتقر الناس ويهينهم ولا يراهم شيء، فيوم القيامة يعامل بمثل ما كان يعمل في الدنيا، كان يحتقر الناس فيوم القيامة يحتقر. فالتواضع إذن من أفضل الأخلاق وأكمل الصفات، وقد ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المثل الأعلى، فهو أشد الناس وأكملهم تواضعا، فلنا فيه قدوة. وإياك أن تدعي ما ليس لك، فإن المتكبرون يحشرون يوم القيامة في سجن خاص لهم يقال له مولس في النار، فاحذر أن تكون معهم، لأن الكبر خصلة ذميمة. إذا أحس الإنسان بنقص نفسه يرى أنه يريد أن يكمل هذا النقص بالتكبر والتعاظم، وأكبر وأقبح الكبر أن يحملك هذا الكبر على إهانة الناس وظلمهم حقهم والتسلط عليهم بغير حق. فقد قال رجل: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن، فهل ذلك من الكبر؟ قال: لا، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر غمط الناس وبطر الحق، يعني احتقار الناس وإهانتهم وإنكار الحق وجحده، يعني بذلك الظلم. فهذا هو الكبر المذموم، أن تحتقر الناس وترى أنك أكمل منهم وتتعالى عليهم وتتسلط عليهم بالظلم والعدوان. وقد وجهنا المصطفى عليه الصلاة والسلام لما ينفعنا ويصلح شأننا في ديننا ودنيانا وأخرانا. فلذلك حثنا على الصدقات وحثنا على التواضع وحثنا على التسامح والعفو والتجاوز. نعم. قال رحمه الله تعالى لعبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. أخرجه الترمذي وصححه. نعم. هذا عبد الله بن سلام رضي الله عنه كان يهوديا فهداه الله وأسلم وصار من أفضل الصحابة بل بشره النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. أيضا يقول رضي الله عنه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا كان أول ما سمعت منه يقول أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وأديموا الصيام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. فعرفت أن وجهه ليس وجه كذاب فلذلك أسرع وبادر إلى الإسلام رضي الله عنه. فهذه الخصال التي حثنا عليها النبي عليه الصلاة والسلام وأول توجيه وجهه للمسلمين لما دخل هذه المدينة المباركة مهاجرا تلك الهجرة المباركة الميمونة أيها الناس أفشوا السلام، لأن السلام هو من أسباب المحبة والإلفة بين الناس. يقول عليه الصلاة والسلام لا تدخل الجنة حتى تحابوا ولا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فإفشاء السلام هو أن تسلم على من عرفت ومن لم تعرف، ولا تجعل السلام مقصورا على من تعرفه فقط أو من له كلمة أو سلطان ونحو ذلك، بل السلام خير الناس من يبدأ الناس بالسلام، أفضل الناس من يبدأهم بالسلام. والأحاديث والآيات الدالة على فضل السلام كثيرة. يقول الله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، يعني إذا قال لك السلام عليكم فقلوا عليكم السلام ورحمة الله، هذا خير منها. وإن قال السلام عليكم ورحمة الله فزد ورحمة الله وبركاته. فهذه ثلاث كلمات كل حسنة بعشر، كل كلمة بعشر حسنات. وأما مثلها إذا قال السلام عليكم تقول وعليكم السلام، وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله تقول عليكم السلام ورحمة الله. فإذا إفشاء السلام من أفضل الخصال ومما يدل على حسن الخلق والتواضع أيضا، لأن الإنسان إذا سلم على الكبير والصغير والغني والفقير يدل على حسن خلقه وعلى تواضعه. ولا ينبغي للإنسان أن يقصر السلام على من يعرف كما يفعل بعض الجهلة، سلم على يأتي لمكان فيه رجلان أو أكثر فيهم واحد يعرفه والبقية لا يعرفهم فيسلم على من عرف ويترك البقية. وأبخل الناس من يبخل بالسلام، وهل أنت ستخسر شيء إذا سلمت؟ بل تكسب محبتهم ومودتهم، لأنه كما أخبر عليه الصلاة والسلام أن السلام يورث المحبة والإلفة. وإذا التقى المسلمان وتصافحا سلم بعضهم على بعض وتصافح تحاتت ذنوبهم كما يتحات الورق اليابس من الشجر. وأي أحد لا يريد ذلك؟ والأحاديث إذن كما قلنا الدالة على فضل السلام كثيرة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أفشوا السلام بينكم، لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. والسلام اسم من أسماء الله، فإذا قلت السلام عليكم يعني أدعو لكم بالسلامة من الشرور والآفات، وكأنك تقول أيضا حلت عليكم بركة هذا الاسم يعني اسم الله السلام ونزلت بكم. فالله عز وجل يحيى ولا يسلم عليه، لأن التحية معناها التعظيم، التحيات لله، ولا يقال السلام على الله كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله، لأن التحيات معنى التعظيمات، فالتعظيمات كلها لله، والسلام دعاء بالسلامة، وهي لغة أهل الجنة فيما بينهم، لا تسمع فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم. فهذا الذي ينبغي للمسلمين فيما بينهم، ولا ينبغي أن تبدأ الكفار بالسلام، لكن إن سلموا عليك فقلوا عليكم، لا تقولوا عليكم السلام. أفشوا السلام وأطعموا الطعام، يعني ابذلوا الطعام للفقراء والمساكين والمحتاجين والضيف ونحو ذلك، يعني أمر بالصدقات وأمر بالكرم وبذل المعروف وعدم البخل، وهذه من أفضل الصفات أيضا، يعني بذل الطعام ولا سيما للمحتاجين، كما قال عز وجل: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. فإذا بذلت ما يسر الله لمن يحتاج من عباد الله بنفس طيبة ورزقا حلال، فإنك تجد ذلك عند الله، لأن الله عز وجل يعطي العبد أضعاف أضعاف ما ينفق. والمال الذي أنفقته من أين لك؟ هو من الله، فالله أعطاك وأمرك بأن تنفق، ووعدك بأن يخلف عليك ويأجرك، وهو لا يخلف الميعاد. أطعموا الطعام. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا اقتداء بالمصطفى عليه الصلاة والسلام من أسرع الناس لهذا البذل وهذا العطاء والسخاء، وكانوا يؤثرون على أنفسهم كما مدحهم الله، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ضيف فلم يجد له طعاما، ما وجد شيء، أرسل لأبياته كلها يسألهم: هل عندكم من طعام؟ قالوا: لا والله ما عندنا إلا الماء. فقال عليه الصلاة والسلام: من يأخذ هذا فيطعمه الليلة؟ قال أحد الأنصار: أنا يا رسول الله. فأخذه وذهب به إلى زوجته إلى بيته، فقال لزوجته: ما عندك تطعمين ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت والله ما عندي إلا شيء يسير أعده لأطفالي. قال علني أطفالك أن يدلهم وسكتهم حتى يناموا ثم قدم الطعام يعني للضيف، فإذا أتيت بالطعام إلينا فتعالي كأنك تصلحين السراج فأطفئيه حتى يظهروا للضيف بأنهم يأكلون فيستمر هو في الأكل ولا يستحي ولا يخجل، وهم يعرفون أن الطعام لا يكفيهم كلهم ويريدون أن ضيف النبي صلى الله عليه وسلم يجد ما يكفيه من الكرامة. ففعلوا رضي الله عنهم كلهم، اتفقوا، ما قالت كيف أترك أطفالي أو كيف أو كيف، لا، اتفقت معه وفعلت كما أمرها، فأكل الضيف وشبع، وكان صاحب البيت يضع يده ويرفعها كأنه يأكل. فلما أصبحوا غدا به للرسول عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد عجب من صنيعكم البارحة. فهذا وأمثاله ممن أثنى الله عليهم بقوله تعالى: يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، لو كان بهم حاجة إلى الطعام فإنهم يبذلونه، يريدون بذلك وجه الله ولا يبالون، يصبرون ويتحملون على الشدة على الجوع، لأنهم يعرفون أن الله عز وجل قد ادخر لهم ما هو خير. إذن امتثلوا قوله عليه الصلاة والسلام وأطعموا الطعام. ما كان في صحابة نبينا عليه الصلاة والسلام فيما نعلم بخل أو شح، بل كانوا يتنافسون ويتسابقون. لما حث عليه الصلاة والسلام على الصدقات وعلى الإنفاق جاء عمر بنصف ماله، وقال عليه الصلاة والسلام، فقالوا: ماذا تركت لأولادك؟ قال: مثل هذا، يعني لأنه قسم المال نصفه. وقال في نفسه رضي الله عنه: لئن سبقت أبا بكر لأسبقنه اليوم، يعني نصف ماله، من منا ينفق نصف ماله؟ فجاء أبو بكر رضي الله عنه بماله كله ولم يترك شيء، فقال: ماذا تركت، ماذا أبقيت لأولادك؟ قال: أبقيت الله ورسوله. فقال عمر رضي الله عنه: لا أنافس ولا أسابق أبا بكر بعد اليوم، عرف أنه لن يسبقه، لكنهم رضي الله عنهم يتنافسون كلهم وكل حسب استطاعته، سواء في الصدقات عموما في جميع الأموال أو إطعام الطعام في وقته، يبذلون ولا يبالون لأنهم يرجون ذلك عند الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما من يوم طلعت فيه الشمس إلا وملكان، أحدهما بالمشرق والثاني بالمغرب، يقول أحدهم: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. أطعموا الطعام وأديموا الصيام. الصيام من أفضل الأعمال وأفضل القربات وأحبها إلى الله، لأنها سر بين العبد وبين ربه، وعبادة لا يعلم حقيقتها وكمالها والصدق فيها إلا الله عز وجل. ولذلك جاء في الحديث: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. لأنه ما يعلم عن حقيقة صيامك إلا هو عز وجل. من يعلم؟ لو جئت عندنا وأنت في بيتك تأكل وتشرب وتظاهرت أنك صائم ما نستطيع نقول أنك مفطر، لكن الله هو الذي يعلم ذلك. فلما كان سرا بين العبد وبين ربه جعل الله ثوابه بغير حساب، فإن هذا يدل على الصبر، والصبر ثوابه الجنة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصيام ليس له وقت محدد، يعني صيام النوافل، أما صوم رمضان فهذا ركن من أركان الإسلام مفروغ منه. المؤمن يفرح به ويصومه امتثالا لأمر الله عز وجل، واقتداء بالمصطفى عليه الصلاة والسلام، طلبا للثواب وخوفا من العقاب. لكن الصوم الذي مندوب إليه فإنه طول أيام السنة، وهناك أيام مفضلة جاءت فيها الأحاديث على أنها أفضل من غيرها لمن وفقه الله، منها ستا من شوال كما في الحديث من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كمن صام الدهر كله، وفي الحديث الآخر غفر له ما تقدم من ذنبه. كمن صام الدهر كله يعني لأن رمضان يعدل 10 شهور ما دام الحسنة بأشهر ذلك، وستة من شوال تعدل شهرين، فكأنك صمت الدهر كله. وهذا من فضل الله عز وجل أن يعطي الجزيد ويقبل القليل. من الصيام المفضل كما تعلمون أيضا صيام 3 أيام من كل شهر، وإن كانت الأيام البيض فهو أفضل، ثم الاثنين والخميس لأنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله كما قال عليه الصلاة والسلام، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، ثم 9 أيام من ذي الحجة وأفضلها يوم عرفة، يقول عليه الصلاة والسلام احتسب على الله في يوم عرفة أن يكفر الله به السنة التي قبله والسنة التي بعده، يعني الذنوب الصغائر. ثم صيام عاشور سواء الشهر كله أو 3 أيام منه أو اليوم العاشر على الأقل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام حث على ذلك وفعله أيضا لما قدم المدينة وجدهم يصومون اليوم العاشر من محرم، يعني اليهود، وجد اليهود يصومون العاشر من محرم، فسألهم عن سبب صيامهم له واختيارهم له، فقالوا إن هذا يوم مبارك، يوم أنجى الله فيه موسى وقومه وأهلك الله فيه فرعون وقومه، فصامه موسى عليه السلام شكرا لله، فنحن نصومه تبعا لموسى. فقال عليه الصلاة والسلام نحن أولى بموسى منكم، فصامه وأمر بالصيام، وقال صوموه ويوما قبله ويوما بعده خالف اليهود، وقال لئن بقيت إلى قابل لأصومن 9 مع 10. فهذا أيضا من أفضل الصيام، وأفضل الصيام على الإطلاق كما قال عليه الصلاة والسلام صيام داود عليه السلام، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. فهذا الصيام الذي ينبغي المداومة عليه. وكان عليه الصلاة والسلام كما أخبرت عنه نساؤه يقولون يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، لكنه لم يصم شهرا كامل إلا رمضان، وأكثر ما يصوم نوافل في شعبان. فهو عليه الصلاة والسلام يصوم ويفطر، وصوم النافلة كما أخبر عليه الصلاة والسلام أن صائم التطوع أمير نفسه، إن شاء أفطر وإن شاء صام، يعني لو أصبح صائما ثم أفطر فلا حرج، وإن أصبح مفطر لكنه لم يتناول شيء من المفطرات ثم نوى الصوم صح. وكل ذلك عمل به عليه الصلاة والسلام. جاء ذات يوم فأخبرته عائشة رضي الله عنها أنه أهدي إليهم حيس، والتأول حيس كلكم تعرفون، تمر مع السمن. فقالت إني أخبأت لك نصيبا، فقال أرينيه، فلقد أصبحت اليوم صائما، ثم سمى الله وأكل. هذا بفعله عليه الصلاة والسلام. وأخبر أيضا قال إن الصائم التطوع أمير نفسه، يعني إن شاء صام وإن شاء أفطر والحمد لله. وهذا من اليسر الذي جعله الله في هذا الدين، ما جعل عليكم الدين من حرج. وذات يوم جاء يسأل هل عندكم من شيء طعام، قالوا لا، قال إذن أنا صائم، فنوى الصوم عليه الصلاة والسلام. فكون الإنسان يكثر الصيام دليل على رغبته فيما عند الله وعلى قناعة نفسه وتحمله وصبره، لأن الصبر لأن الصوم هو من أدل الأدلة على تحمل الإنسان وصبره وتحمله. ولذلك قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وفضائل الصوم معروفة. ثم قوله أديموا الصيام وصلوا بالليل والناس نيام. صلوا الأرحام. نعم. صلوا الأرحام. صلوا الأرحام. صلوا الأرحام. صلة الأرحام من أوجب الواجبات وأفضل القربات، والله أثنى على الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، كما لعن الذين يقطعون الأرحام، لأن قطيعة الرحم من أكبر الكبائر، وهي أيضا من عقوق الوالدين، كما أن الصلة من بر الوالدين. فلقد قال رجل يا رسول الله ماذا بقي علي من بر والدي أبرهما به بعد موتهما، قال الصلاة عليهم، يعني الدعاء لهم، ليس معنى أنك تصلي عنهم، لا، الدعاء لهم، الاستغفار لهم، إنفاذ وصيتهم، إنفاذ عهدهم. إذا أوصى أبوك أمك بشيء وليس شيئا محرم ولا يخالف الشرع، وجب عليك أن تنفذ هذه الوصية، فهذا من البر. وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهم، أخوانك، أخواتك، أولادهم، أعمامك، عماتك، أخوالك، خالاتك، أعمام أولادهم، فإن صلتك لهؤلاء وإحسانك إليهم كل على حسب حاله وعلى حسب استطاعتك، إن كان في المال، كان في الزيارة، كان في مساعدة، خدمة هم محتاجين وأنت قادر. الصلة على حسب الحال بالنسبة للواصل والموصول، فكل على حسب حاله. فلا تقصر بصلة أرحامك، لأن الواصل يصله الله والقاطع يقطعه الله. وقد جاء في الحديث أن الرحم قامت وقالت هذا المقام العائد بك من القطيئة، قال ألا ترضي أن أصل من وصلت وأقطع من قطعت، قالت بلى، قال إن ذلك لك. وكذلك تنادي تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. فاحذر من قطيعة الرحم. إذا كان هجرانك لأخيك المسلم أي إنسان أكثر من 3 أيام محرم، فكيف بمن يقطع الصلة بأقرب الناس إليه، إخوانه، أخواته، أعمام وعماته وأخوانه وخالاته من أجل إيش؟ خلافا دنيويا أو على أمور تافهة وخلافات بالإمكان أن نتجاوزها وأن لا نجعلها حائلة بيننا وبين صلة الرحم. فصلة الرحم واجبة والقطيعة محرمة وهي من أكبر الكبائر. فهل عسيتم إن توليتم إن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فأوصى بها عليه الصلاة والسلام عند دخوله المدينة لأول وهلة: صلوا الأرحام، الواصل يصله الله والقاطع يقطعه الله. كان أبو هريرة رضي الله عنه إذا جلس في درسه في حلقته قال: قسمت على من كان قاطع رحم أن يفارقنا، لأنه قد تنزل عقوبة فتشملهم لأنه مشؤوم، وهذا دليل على قبح هذا الذنب. فعلينا أن نتق الله ونجاهد أنفسنا ولا نجعل الشيطان سبيل فيسيطر علينا فنقطع أرحامنا من أجل خلاف على مال أو شبه. وكثيرا ما يحصل قطيعة على الميراث وما يتعلق به، والمال ما سمي مال إلا لأنه يميل من جهة إلى جهة ومن فرد إلى فرد ويزول، لأن الدنيا كلها زائلة ولا يبقى إلا الذكر الحسن. فاحرص على صلة أرحامك، صلهم وإن قطعوك، صل من وصلك، وأعطي من حرمك، واعف عمن ظلمك. ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصله، هذا هو الواصل. أما كونك تصل من يصلك وتعطي من يعطيك هذه مكافأة، حتى مع أدنى الناس من صنع إليك معروفا فكافئه، لكن أرحامك أقاربك. قال رجل: يا رسول الله، إن لي أقارب أصلهم ويقطعونني، أعطيهم ويحرمونني، أعفو عنهم ويظلمونني إلى آخر. قال: إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم البل، يعني كأنما تطعمهم التراب الحار، لأنك تحسن إليهم ويسيئون إليك، فأنت تكون بار واصل. واحذر من القطيعة لأنه يكون لها أثر. ففي الحديث إن الله عز وجل يقول: إذا رضيت باركت، وبركتي ليس لها حد، وإذا غضبت لعنت، ولعنتي تبلغ السابع من الولد. فالقاطع ملعون، ربما والعياذ بالله يتوارثون هذه القطيعة إلى السابع من الولد وأنت السبب. فاحذروا، احذروا من القطيعة، وعليكم بالصلة كما أمر عليه الصلاة والسلام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام. صلوا بالليل والناس نيام، أفضل النوافل صلاة الليل، وقد أثنى الله على القائمين بها والمحافظين عليها: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. جمعوا بين التهجد قيام الليل وبين نفقة المال في سبيل الله. ورد في الحديث أنه إذا كان يوم القيامة ينادي مناد: أين الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع؟ فيقومون وهم قليل فيؤمر بهم فيدخلون الجنة بغير حساب. كان المصطفى عليه الصلاة والسلام، مع أنه مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ومعصوم من الذنوب، ومع ذلك كان يصلي حتى تفطرت قدماه عليه الصلاة والسلام، وكان يبكي في سجوده حتى يسمع له أزيز كأزيز القدر من على النار من كثرة البكاء. فتقول له يا رسول الله، تقول عائشة: كيف تفعل ذلك يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. رحم الله امرأ قام من الليل فأيقظ زوجته، فإن أبت نضح في وجهها الماء، ثم قام وصليا. ورحم الله امرأة قامت من الليل وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء ثم قام وصليا. اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، أوتروا يا أهل القرآن، فإن الله وتر يحب الوتر. صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي واحدة أو ترك له ما صلى. إن بعض الناس ما يعرف قيام الليل إلا في رمضان، لكن ليس هذا من صفات الصالحين، فإن من سمات الصالحين وصفاتهم المداومة على قيام الليل في السنة كلها، كما كان يفعل المصطفى عليه الصلاة والسلام وسلف هذه الأمة الصالحون. كانوا يفرحون بالليل، إذا جنهم الليل يفرحون لأنهم سيقومون يناجون ربهم ويترنمون في تلاوة القرآن ويتدبرونه، يبكون ويتذللون إلى الله عز وجل، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلحها. أما الذي ما يعرف العبادات الصدقات الصلوات تهجد إلا في رمضان، هذا كما قال بعض السلف: تئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. رب رمضان وشوال وجماد واحد، ولكن رمضان جعل الله فيه مضاعفة الأعمال، فهذا من فضل الله عز وجل إن جعل فيه مزية حتى يتسابق ويتنافس فيه الصالحون. لكن أيام السنة وعمرك يا ابن آدم ليس فيه إجازة، عمرك رأس مالك، ويومك الذي يمر وليلتك، ولم تقدم فيه عملا صالح أنت الخسران. فإن هذه الأيام والليالي خزائن يخزن فيها للمرء ما عمل، فإذا كان يوم القيامة تفتح هذه الخزائن فيجد المجدون والمجتهدون والصالحون في خزائنهم الفلاح والسعادة، ويجد المقصرون المهملون الغافلون الخيبة والحسرة والندامة. الأيام والليالي شاهدة لنا أو شاهدة علينا، وأفضل ما نتقرب به إلى الله من الأعمال البدنية في النهار الصيام، وفي الليل القيام، مع كثرة الذكر وعدم الغفلة، فإن الذكر لله من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير ليس له حد ولا عد: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقد أثنى الله عز وجل على الذاكرين وعلى الصائمين وعلى كل من تقرب إلى الله بعمل، ثم ختم الآية فقال: والذاكرون الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، من غير حد، مغفرة وأجرا عظيما. فهل فينا أحد غني عن ذلك؟ كلنا محتاج إلى ذلك، والعمر عمر ابن آدم هو رأس ماله. ستسأل عن هذا العمر، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبناه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به. ستسأل عن هذا، والذي يسألك عليم خبير، ما يخفى عليه خافية، ما ينفع ولا تستطيع أن تخفي أو تجيب بغير الحق. لو قدر أنك حاولت ختم الله على فمك وأنطق الله جوارحك فشهدت عليك، لكن اجتهد في حياتك واغتنم حياتك قبل موتك، وصحتك قبل مرضك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك وقوتك قبل ضعفك. فإن الإنسان إذا فعل ذلك ثم عجز عن العمل، وكان له رغبة وكان يعمل ومجتهد لكن عجز، فإنه يكتب للإنسان ما كان يعمل. ختم الحديث عليه الصلاة والسلام بقوله تدخل الجنة بسلام، هذا هو الجزاء. إذا فعلتم هذه الخصال الجزاء تدخل الجنة بسلام، آمن مطمئن، ادخلوها بسلام آمنين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، وفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. يقول السائل أنه صلى صلاة الميت منفرد خلف الصف، فهل تقبل منه هذه الصلاة؟ كيف يجمع بينه وبين حديث لا صلاة منفرد خلف الصف؟ لعل الصلاة الحديث يعني الصلاة التي يتقرب بها إلى الله فرضا خاصة، وأما كونه صلى الجنازة منفرد فهذا إن شاء الله ما يضر. لا شك أنه لو وقف في الصف مع الجماعة يكون أفضل وأكمل، لكن إن شاء الله صلاته صحيحة، لأن الحديث والله أعلم يعني الصلوات التي هي فروضا أو نوافل جماعة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، اللهم صل وسلم.